العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة يحسدون الناس احل العقدة احل العقدة احل العقدة فيها احمي العقدة احمي العقدة احمي العقدة احمي العقدة ونفسه وما سواها احمي العقدة احمي العقدة احمي العقدة احمي العقدة احمي العقدة احمي العقدة احمي العقدة احمي العقدة احمي العقدة احمي العقدة احمي العقدة قل أعوذ برب الفلق احمي العقدة احمي العقدة احمي العقدة احمي العقدة احمي العقدة احمي العقدة احمي العقدة احمي العقدة احمي العقدة اخرج منها احمي العقدة احمي العقدة احمي العقدة احمي العقدة اخرج منها احمي العقدة احمي العقدة احمي العقدة احمي العقدة احمي العقدة احمي العقدة احمي العقدة قل اعوذ برب الفلق من شر احمي العقدة احمي العقدة احمي العقدة احمي العقدة احمي العقدة احمي العقدة احمي العقدة احمي العقدة احمي العقدة احمي العقدة اخرج منها احمي العقدة احمي العقدة احمي العقدة احمي العقدة اطفاها الله احمي العقدة احمي العقدة احمي العقدة احمي العقدة اطفاها احمي العقدة احمي العقدة احمي العقدة احمي العقدة احمي العقدة اخرج منها احمي العقدة احمي العقدة احمي العقدة احمي العقدة فرفعها إمامها احمي العقدة احمي العقدة احمي العقدة احمي العقدة فالله هو الولي احمي العقدة احمي العقدة احمي العقدة وهو يحيي الموتى احمي العقدة احمي العقدة احمي العقدة وهو على كل شيء قدير احمي العقدة احمي العقدة احمي العقدة احمي العقدة احمي العقدة احمي العقدة احمي العقدة احمي العقدة قل أعوذ برب الفلق احمي العقدة احمي العقدة احمي العقدة احمي العقدة احمي العقدة احمي العقدة من شر ما خلق احمي العقدة احمي العقدة احمي العقدة احمي العقدة احمي العقدة احمي العقدة اخرج اخرج اخرج اخرج احمي العقدة اخرج منها احمي العقدة اخرج منها اخرج منها احمي العقدة احمي العقدة احمي العقدة احمي العقدة احمي العقدة احمي العقدة قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق احمي العقدة احمي العقدة احمي العقدة احمي العقدة شرح الله صدره احمي العقدة احمي العقدة احمي العقدة احمي العقدة احمي العقدة وإذا مرضت فهو يشفي واحيي العقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر ويسر لي امري واحلل واحلل واحلل واحلل واحلل واحلل واحلل العقدة احمي العقدة احمي العقدة احمي العقدة احمي العقدة احمي العقدة احمي العقدة احمي العقدة احمي العقدة احمي العقدة احمي العقدة احمي العقدة احمي العقدة احمي العقدة احمي العقدة احمي العقدة قل اعوذ برب الفلق من شر احمي العقدة احمي العقدة احمي العقدة احمي العقدة احمي العقدة احمي العقدة احمي العقدة احمي العقدة من شر ما خلق احمي العقدة احمي العقدة احمي العقدة احمي العقدة احمي العقدة احمي العقدة احمي العقدة احمي العقدة قل أعوذ برب الفلق احمي العقدة احمي العقدة احمي العقدة احمي العقدة احمي العقدة الله احمي العقدة احمي العقدة احمي العقدة احمي العقدة الله اكبر النار. اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة. هل تعلم له سميا؟ اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة. أإله مع الله. اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة. اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة. أإله مع الله. اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة. قل أعوذ برب الفلق. اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة. يدبر الأمر. اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة. يدبر الأمر. اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة. لله الامر من قبل ومن بعد. اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة. يحسدون الناس. اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة. فيها عين جارية. اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة. ونفس وما سواها. اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة. قل اعوذ برب الفلق. اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة. من شر ما خلق. اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة. فانفجرت. اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة. فانبعثت. اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة. اقذفيه. اهل اللقدة اهل اللقدة اقذفيه. اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة. اخرج منها. اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة. اخرج منها. اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة. اخرج منها. اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة. اغفرها الله. اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة. اغفرها الله. اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة. اخرج منها. اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة. فرفعها إمامها. اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة. فالله هو الولي. اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة. وهو يحيي الموتى. اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة. وهو على كل شيء قدير. اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة. قل اعوذ برب الفلق. اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة. من شر ما خلق. اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة. اخرج اخرج اخرج اخرج. اهل اللقدة اخرج منها. اهل اللقدة اخرج منها. اخرج منها. اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة. شرح الله صدره. اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة. واذا مرضت فهو يشفين. واحلل عقدة

الله أكبر اهل العقدة هل تعلم له سميا؟ اهل العقدة اهل العقدة يدبر الأمر لله قد قل أعوذ برب الفلق من شر اهل العقدة قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. اهل العقدة اخرج منها. اهل العقدة أطفأها الله. اهل العقدة قل أعوذ برب الفلق. اهل العقدة من شر ما خلق. اهل العقدة قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. اهل العقدة شرح الله صدره. اهل العقدة وإذا مرضت فهو يشفين. واحلل عقدة من

الرياح لاقت احلل لقدا احلل لقدا احلل لقدا احلل لقدا احلل لقدا احلل لقدا احلل لقدا احلل لقدا احلل لقدا احلل لقدا يحسدون الناس احلل لقدا احلل لقدا احلل لقدا فيها عين جارية احلل لقدا احلل لقدا احلل لقدا احلل لقدا ونفس وما احلل لقدا احلل لقدا احلل لقدا احلل لقدا احلل لقدا احلل لقدا احلل لقدا احلل لقدا احلل لقدا احلل لقدا احلل لقدا قل اعوذ برب الفلق احلل لقدا احلل لقدا احلل لقدا احلل لقدا احلل لقدا من شر ما خلق احلل لقدا احلل لقدا احلل لقدا احلل لقدا احلل لقدا احلل لقدا احلل لقدا احلل لقدا احلل لقدا احلل لقدا احلل لقدا احلل لقدا احلل لقدا احلل لقدا احلل لقدا اقذ فيه احلل لقدا احلل لقدا اقذ فيه احلل لقدا احلل لقدا احلل لقدا احلل لقدا اخرج منها احلل لقدا احلل لقدا احلل لقدا احلل لقدا اخرج منها احلل لقدا احلل لقدا احلل لقدا احلل لقدا احلل لقدا احلل لقدا احلل لقدا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق احلل لقدا احلل لقدا احلل لقدا احلل لقدا احلل لقدا احلل لقدا احلل لقدا احلل لقدا احلل لقدا احلل لقدا اخرج منها احلل لقدا احلل لقدا احلل لقدا احلل لقدا اطفاها الله احلل لقدا احلل لقدا احلل لقدا احلل لقدا اطفاها الله احلل لقدا احلل لقدا احلل لقدا احلل لقدا احلل لقدا اخرج منها احلل لقدا احلل لقدا احلل لقدا احلل لقدا فنفعها احلل لقدا احلل لقدا احلل لقدا احلل لقدا فالله هو الولي احلل لقدا احلل لقدا احلل لقدا وهو يحيي الموتى احلل لقدا احلل لقدا احلل لقدا وهو على كل شيء قدير احلل لقدا احلل لقدا احلل لقدا احلل لقدا احلل لقدا احلل لقدا احلل لقدا احلل لقدا قل احلل لقدا احلل لقدا احلل لقدا احلل لقدا احلل لقدا احلل لقدا من شر ما خلق احلل لقدا احلل لقدا احلل لقدا احلل لقدا احلل لقدا احلل لقدا اخرج اخرج اخرج اخرج احلل لقدا اخرج منها احلل لقدا اخرج منها اخرج منها احلل لقدا احلل لقدا احلل لقدا احلل لقدا احلل لقدا احلل لقدا قل من شر ما خلق احلل لقدا احلل لقدا احلل لقدا احلل لقدا شرح الله صدره احلل لقدا احلل لقدا احلل لقدا احلل لقدا احلل لقدا واذا مرضت فهو يشفين واحلل لقدا من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر ويسر لي امري واحلل واحلل واحلل واحلل واحلل واحلل واحلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة قل اعوذ برب الفلق من شر احلل لقدا احلل لقدا احلل لقدا احلل لقدا احلل لقدا احلل لقدا احلل لقدا احلل لقدا من شر ما خلق احلل لقدا احلل لقدا احلل لقدا احلل لقدا احلل لقدا احلل لقدا احلل لقدا احلل لقدا قل اعوذ برب الفلق احلل لقدا احلل لقدا احلل لقدا احلل لقدا احلل لقدا الله احلل لقدا احلل لقدا احلل لقدا احلل لقدا الله اكبر

احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة وهو يحيي الموتى احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة وهو على كل شيء قدير احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة قل أعوذ برب الفلق احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة من شر ما خلق احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة اخرج اخرج اخرج اخرج احمل العقدة اخرج منها احمل العقدة اخرج منها اخرج منها احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة شرح الله صدره احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة واذا مرضت فهو يشفي واحلل العقدة من لساني يفقه